هذا بن حماد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، حماد في البخاري هو معروف أنه بن زيد، لأن حماد بن سلمة إنما علق له وقال إنه أخرج له في كتاب الرقاب حديثا واحدا فقط. الآن أيوب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.